وله صديق يدرس الطب في الكلية الطبية ويتخصص في دراسة الخلية، وكلمة الخلية أثبتت أنه حزبي فاعتقل لأنه درس الخلية، وكانت هذه النتيجة. لي صاحب في الكلية الطبية، تأكد المخبر من ميوله الحزبية، وقام باعتقاله حين رآه مرة يقرأ عن تكون الخلية، وبعد يوم واحد أفرج عن جثته بحالة أمنية، في رأسه رفسة بندقية، في صدره قبلة بندقية، في ظهره صورة بندقية. لكنني حين سألت حارس الرعية عن أمره أخبرني أن وفاة صاحبي قد حدثت بالسكتة القلبية.